والآن مع جدول ضرب الأربعة. أربعة في أربعة تعطي 16. التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. أربعة في أربعة تعطي 16. التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. أربعة في أربعة تعطي 16. التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. أربعة في خمسة تعطينا 20. يا ربي وفقنا لنصرة الدين. أربعة في خمسة تعطينا 20. يا ربي وفقنا لنصرة الدين. أربعة في خمسة تعطينا 20. يا ربي وفقنا لنصرة الدين. أربعة في ستة تعطي 24. مكة بيت الله وهو البلد الأمين. أربعة في ستة تعطي 24. مكة بيت الله وهو البلد الأمين. أربعة في ستة تعطي 24. مكة بيت الله وهو البلد الأمين. أربعة في سبعة 28. ننظف الأسنان بالفرشاة والمعجون. أربعة في سبعة 28. ننظف الأسنان بالفرشاة والمعجون. أربعة في سبعة 28. ننظف الأسنان بالفرشاة والمعجون. أربعة في ثمانية تعطي 32. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين. أربعة في ثمانية تعطي 32. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين. أربعة في ثمانية تعطي 32. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين. أربعة في تسعة 36. أوصيكم بتقوى رب العالمين. أربعة في تسعة 36. أوصيكم بتقوى رب العالمين. أربعة في تسعة 36. أوصيكم بتقوى رب العالمين. أربعة في عشرة تعطي حالا 40. صوموا تصحوا تؤجروا يا مسلمين. أربعة في عشرة تعطي حالا 40. صوموا تصحوا تؤجروا يا مسلمين.